وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، تقدم الحديث عن الشباب وعن المعشر وما يدخل تحت خطاب الشباب في هذا الموضوع بالذات، فيشمل الشيوخ وأولياء الأمور جميعا. من استطاع منكم الباءة، يدل على أن الناس في هذا الباب ليسوا سواء، فهناك المستطيع وهناك العاجز، وهناك ما بين هذا وذاك، وحكم النكاح يدور بين هذين الطرفين، فقد يكون واجبا لمن خشي العنة على نفسه، وقد يكون من المباحات فيمن لا يخشى على نفسه عنة أو رذيلة. ثم في العموم يكون الندب لما سيأتي عنه صلى الله عليه وسلم: وآتي النساء. والمولى سبحانه ندب إلى الزواج وبتعدد الزوجات أو إباحة العدد: فانكحوا ما طاب. وما طاب هذه أمر اعتباري، قد تطيب المرأة للرجل في جمالها، وقد تطيب المرأة للرجل في أخلاقها، وقد تطيب المرأة للرجل في غناها ومالها إلى غير ذلك. من استطاع، فمن استطاع ووجد وخشي على نفسه العنة ولم يجد طولا لحرة ولم يستطع الأمى، يأتي علاجه. أما يستطيع الباءة ماديا ومعنويا، أي عاما في نفقتها وسكناها، وشخصيا في حقوق المرأة علي، فعليه أن يتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وتقدم الندب إلى الزواج، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولكن منطوق هذا الحديث بلفظه تزوجوا فإنه، هنا تعليل ورد على من يقول إن الأحكام لا تعلل، ولكن رأي الجمهور هو الصحيح، بأنه كثير جدا من الأحكام جاءت معها علتها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، فهذا فرض معلل بتحصيل التقوى، وكذلك ليشهدوا منافع لهم، وكذلك الزكاة، وكذلك الصلاة تنهى، وهكذا كثير من الأحكام معه علته أو تأتي العلة في موطن آخر. فإنه أغض، وهذا أفعل تفضيل، يعني أشد عاملا وأقواه لغض البصر عن المحارم وإيش وحفظ الفرج. إذن الزواج وسيلة، وغض البصر وحفظ الفرج غاية، والوسيلة تأخذ حكم الغاية، والغاية هنا واجبة. قل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن، فهذا أمر تكليفي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمر الأمة رجالها ونساءها بغض البصر وحفظ الفرج، لأن في غض البصر ابتعاد وتجنب لما يدنيه من خطيئة الفرج، وحفظ الفرج وسيلة لحفظ النسب وحفظ النسل وتطهير المجتمع من تفشي الرذائل. وكما تقدم مرارا بأن من الجواهر الست التي لا قوام لمجتمع بدونها حفظ الأنساب، وحفظ الأنساب يأتي عن تحريم الزنا، وتحريم الزنا أو الابتعاد عنه يأتي عن طريق غض البصر. ولهذا لما حرم الله الزنا حرم حما له حتى لا يصل المكلف إليه، لما أمر بتحريم الزنا أمر بغض البصر، نهى عن أن يختلي الرجل بالمرأة لأن الشيطان ثالثهما، نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، نهى المرأة أن تتزين وتتعطر وتخرج للأسواق، نهى المرأة أن تحدث في مشيتها ما يلفت الأنظار إليها، ولا يضربن بإيش؟ ليعلم ما يخفئن من إيه؟ زينتهن، لأن هذا زي دق الجرس لفت الأنظار إليها. فسد نوافذ القلب من شم للريحة بالأنف ومن سماع للصوت بالأذن، ولا يخضعن بالقول فيطمع. فبكل جوانب المنع والحفاظ على القلب والابتعاد عن الوقوع في خطيئة الزنا جعل الله حمى واسع جدا كبير حتى لا يصل المكلف إلى تلك الرذيلة. فإنه أغض للبصر، لأن الرجل إذا تزوج وأصبحت عنده زوجة ستكفيه عن التطلع هنا وهناك. وفي أثر وقفت عليه اليوم سأل عنه بعض الإخوان البارحة، من تزوج فقد إيش؟ أحسن نصف دينه. أيوجد أثر يؤدي هذا المعنى وهو من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه؟ فهذا يؤدي المعنى الشائع عند الناس من أتاه الله امرأة صالحة، والواقع أنه لا عطاء أغلى ولا أعلى ولا أميز بعد الإسلام من امرأة صالحة. ما أوتي مسلم بعد إسلامه خيرا من امرأة صالحة إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته. لا يوجد في العالم ولو جلس على كرسي ملك الدنيا ما يوجد في هذه المرأة الصالحة التي تحيط الرجل بكل جوانب الإحاطة والخير. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والأمر بغض البصر كما قلنا وسيلة، وكما جاء في الاستئذان يأتي الإنسان إلى باب البيت مفتوح فيقف تجاه الباب وينادي، فالرسول لا، إنما يقف في جانب الباب بحيث لا يرى من بداخل البيت ويستأذن. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا فاجأت أهل البيت بنظرك إلى داخل البيت إيش الحاجة للاستئذان بعد هذا؟ ربما تقع النظرة على أهل البيت وهم لا يعتبرون أحد ولا يظنون وجود أحد، وتكون المرأة فضلى أي بثيابها الفضلى لا تتحفظ في بيتها، إذا غض البصر من الطرفين غاية نبيلة تحفظ المجتمع من اختلاط الأنساب ومن إشاعة الرذيلة، وأحفظ أو أصون أو أحسن للفرج، لأن البصر بريد الزنا. البصر هو الذي يوجه، هو الذي يثير، هو الذي يحرك العواطف، هو الذي يستدعي، وخاصة من المرأة لأن جانبها في هذا الباب قوي، والرجل يجبن ويخشى ويتراجع أمام المرأة، ولهذا الآية الكريمة: ولا يخضعن فيطمع. خضوع المرأة بالقول مع الرجل كأنه بريد إليها، أما الرجل ليس عنده خضوع في القول، رجولة. حتى المرأة إذا كان صوتها فيه نوع من الخشونة يقولون ترجلت، هذا الصوت صوت رجل، يعني ليس فيها معاني الأنوثة. فإذا ما كانت على طبيعتها هذا ما خلقها الله عليه، ولكن تتفعل وتخضع وتلين في القول فكأنها تنادي بلسان الحال: هلم إلي. فإن لم يستطع، أي الزواج الذي هو العلاج الأول لغض البصر وحفظ الفرج، جاء البديل. ما هو البديل؟ فعليه بالصوم. الصوم نافلة، والله سبحانه وتعالى شرع الصوم في السنة مرة، شهر رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم سن الصوم في الأسبوع عدة مرات، فجعل في الاثنين والخميس، وجعل ثلاثة أيام من كل شهر، وجعل الأيام البيض من كل شهر، وجعل صوم يوم وفطر يوم من سنة نبي الله داود عليه السلام. هذه سنن قد يؤخذ بها من يستطيع ذلك ولا يضعف عن الواجب عليه. فإذا لم يستطع الزواج أخذ بهذا التعليم في الصوم، إن أجزأ ذلك فبها، وإلا زاد في أيام صومه. وهنا ينبغي أن يعلم، لا نقول عليه بالصوم فإذا أفطر تناول كل المنبهات وكل المثيرات وكل الحريفات التي تعوض جوعه في النهار، يبقى ما جاعه في النهار استخلفه وتعوضه في الليش في الليل، يبقى ما في نتيجة. الغرض هو تقليل الطعام لتخفيف جريان الدم في الجسم بالحركة إلى القلب، فهذا علاج. وعلى هذا يكون الصوم عبادة ويكون علاجا. وهل في هذا الصوم أجر وثواب أم لا أجر ولا ثواب له؟ لأنه صامه لعلة أخرى ترجع إليه في شخصه. التحقيق كما يقولون الثنائية في هذا العمل له أجره وله منفعته. أجره لأنه عمد إلى سنة مشروعة وفعلها، وكما في الحديث في عمومه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. مطلق صوما فريضة أو نافلة لحاجة أو لغير حاجة، قد يصوم المريض من أجل علة وبصومه يكون الصوم علاجا له. الأطباء يجعلون الحمية لأنهم لا يفرضون الصوم على المريض ويحمونه من بعض أنواع الأطعمة، أو يفعلون له رجيم كما يقولون للتخفيف من وزنه أو غير ذلك، فإن له أجر الصائم وله فائدة صومه. وقوله سبحانه: لعلكم تتقون، من أين تأتي التقوى؟ من أثر الصوم، فإنه أغض وإنه أحفظ وإنه أصون لمال الناس في أيدي الناس، لأن من يصوم عن الحلال لا يفطر على الحرام. ولهذا نجد الحكمة الإلهية في سياق تشريع الصوم نستفيد من مجيء ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة. طب الأهلة أخص بتشريع الصوم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم يمكن أن تأتي في أي مكان من السورة أو في سورة أخرى لأنها قضية مستقلة، ولكن مجيئها في أعقاب تشريع الصيام وقبل الفراغ من لوازم الصوم نستفيد نحن من ذلك بأن تشريع الصوم في رمضان عن الحلال تهذيبا للنفس وتقوين عليها وابتعادا عن المحارم، ولا تأكلوا أموالكم صيام عن أموال الناس طيلة العام حتى يأتي رمضان الثاني، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذا كما أشرنا بأنه العلاج النبوي الكريم، ونبهنا على أن الإنسان إذا بدأ الصوم لهذا الغرض قد يجد عكس الموضوع في فترات قريبة، أسبوع أكثر أقل إلى 10 أيام، ثم يبدأ مفعول الصوم وتظهر آثاره عليه ويستريح إلى ذلك، والله تعالى أعلم. فإنه له جاء ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له إيش؟ وجاء. طيب النكاح فإنه إيش؟ أغض للبصر وأحسن للفرج. الصوم بديل عن الزواج، ما قالش أغض للبصر، ما قالش أحسن للفرج، لا، ذهب إلى ناحية عضوية. الوجاء والخصاء والرض كل ذلك أفعال تأتي أو تقع على الخصيتين، وكثير ما يفعل عند البادية أو عند أهل الماشية في الأغنام أو الأبقار أو الإبل. فالخصي هو أن تقطع الخصيتين في صغر الحيوان، وله طريقة في ذلك، يأتون بالملح وبرماد الفحم وبأشياء ويملون محل الجرح إلى أشياء كثيرة، أو يأتون بخشبتين منعمتين مثل المسطرة لكنها أمتن، يسمونها الطابة أو الجبيرة، ويضمونهم يجعلون الخصيتين بينهما ويربطون من هنا رباطا قويا ويربطون من الجهة الأخرى، وتصبح كيس الخصيتين مضغوط بين هاتين الجريدتين. مع طول الزمن تنشف تلك الجلدة وتموت وتسقط، تسقط الخصيتان بكيسهما. هذا هو الإيش؟ الخصي. وهناك الرض والوجاء. الوجاء هو أن يأتي إلى الكيس للحيوان الصغير ويشق الجلدة جلدة الخصية، فيصل إلى الخصية بذاتها. مثلا في الأغنام تكون مثل بيضة الحمامة الصغيرة، فيسحبها فتخرج بخيط بعرق معها حوالي 20 سنتي أو 15 سنتي، ثم يشق عن الثانية ويسحبها، ثم يملأ فراغ الخصية عن البيضة الملح ورماد الفحم، ثم يربطه ويظل بعد هذا على ما شاهدناه في الكبار يفعلون، التيوس مثلا والطليان، بعد هذه العملية يظل نائما حوالي ساعة ساعتين، ثم يبدأ ينفض أذانه ويحرك أرجله ويقوم ويمشي ويكون كأمر عادي، ويستمر بعد ذلك إلى مدة، لكن يتعافى أو ينتهي أثر ذلك في أيام معدودة. الوجاء إنما هو هذاك الجب، الجب القطع. الرد هو أن يأتي بالخصيتين على يضعهما على جرم صلب، ويأتي بجرم آخر ويضرب عليها فتكون مثل البيضة إذا انكسرت وانطبق قشرها بعضها على بعض، يعني يفسخ البيضة داخل الكيس وتصبح الخصية كأنها تداخل بعضها في بعض واختلطت وغير صالحة للعمل، فينشأ الحيوان بعد ذلك غير صالح للتلقيح ويهدأ لا يثور على الإناث. وبعضهم يستعمل ذلك في حيوانات كبيرة للزراعة كبعض العجول، وبعضهم يستعملها في الإبل من أجل مخافة الثوران، وأمر كثير في هذا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تأثير الصوم على الشباب بتأثير وجه الخصيتين، أي بإبطال عملهما، وليس هذا إبطالا نهائيا كما يفعل أو فعل فعلا بعض الدول بتعقيم الرجال. كان هناك دولة من الدول غير الإسلامية فرضت رئيسة الدولة على المستشفيات أن من دخلها يعقم، يعطى من المحاليل أو الإبر ما يبطل عمل الخصية ولا تستطيع التلقيح بعد ذلك. وكذلك النسوة يعقم المبيض فلا ينتج بويضة يلقحها الرجل، وهكذا كانوا يستعملون منع الحمل أو منع التوالد عن طريق الوجاء أو ما يقوم مقامه. فالصوم مانع مؤقت، إيقاف عمل الخصيتين وهما مثار الشهوة، لأنهم يقولون إن إحدى الخصيتين تفرز المنية حينما يأتيها الدم من جسم الإنسان ويصل إلى الخصية، هناك تجري عملية التحوير والتحليل فيتحول الدم إلى مني. وإحدى الخصيتين الأخرى من أجل تغذية نبات شعر اللحية، ولهذا إذا وقع الخصي أو الوجاء على الرجل لا تنبت له لحية. وكنا نشاهد الأغوات هنا ما في واحد منهم عنده شعر واحدة في وجهه، لأن الخصيتين قد ذهب فعلهما. يمنى أو يسرى ذكر لي بعض الأطباء ونسيت أنا ذلك، الذي يهمنا أن الصوم إيقاف لعملية الثورة أو الإثارة مؤقتا، حتى إذا رجع إلى الزواج ووجد الزوجة عاد عمل الخصيتين إلى وظيفتهما، بخلاف التعقيم فإنه يفسد الخصية عن العمل نهائيا. فإذا وجد الزوجة وتزوج فلا قيمة لهذا الزواج من حيث الولد. إذن يمكن أن نقول في هذا التوجيه النبوي الكريم عدم السماح بالتعقيم الذي فعله بعض الناس، سواء كان من جانب المرأة بما يسمونه تعاطي مانع الحمل، وهذه فلسفتها عند الأطباء أن ما يعطى لذلك فيه مادة يفرزها الرحم ويرسلها إلى البويضة، يرسلها إلى مبيض المرأة أرسل، فيفرز المبيض للمرأة بويضة يرسلها إلى الرحم، ويأتي ماء الرجل فيجد البويضة فيلقحها. هذا الدواء الذي توصلوا إليه توصلوا إلى ما يفرزه الرحم ويرسله إلى مبيض المرأة بمعنى أرسل، فهم يأخذونه. وهناك أيضا إذا حملت المرأة يرسل الرحم إلى المبيض توقف عن الإرسال بأن الرحم صار مشغولا، فيقف مبيض المرأة عن أن يفرز البويضة. والفتاة تولد بحوالي 200 بيضة أو صالحة ل200 بويضة، لكن مع كل ما تقدم بها عمرها إلى البلوغ يكون قد مات بعض تلك الوحدات. كما لو نظرت إلى قطف العنب فإنك تجد بجوار الحبات الناضجة المتموهة بالماء حبيبات عنب صغيرة ما نمت في طريقها، فكذلك عنقود البويضات عند المرأة وعنقود البيض في الدجاجة. الطريق واحد، تجد عنقود البيض في الدجاجة بيضة كبيرة ويليها بيضات أصغر فأصغر فأصغر حتى تكون مثل حبة الدخن. كذلك الفتاة. إذن حينما تعطى المرأة الدواء الذي يحكي إفراز الرحم لا ترسل، فإن المبيض يتوقف عن إفراز البويضات فيأتي ماء الرجل فلا يجد ما يلقحه، وهذا ما يسمى منع الحمل أو تحديد النسل أو أشياء اخترعوها مجالها أوسع من هذا المكان. إذن فعليه بالصوم، وكذلك ما سأل بعض الإخوة كذلك المرأة، ولم يرشد صلى الله عليه وسلم إلى التعقيم ولم يرشد إلى الخصاء بالفعل، لكن في الصوم يحاكي حتى إذا جاءت المرأة ووجد الفرصة للزواج رجع الجهاز إلى إعمال ما كان يعمل. وبالتنبيه أيضا على عبارة تجدونها عندكم في شرح هذا الكتاب في آخر الصفحة اليسرى من الباب، عبارة ينسم فيها المؤلف موضوع لا أحب أن أطيل فيه ولا أصرح به، لكنها عبارة غير سليمة. لأن بالواقع أو عملية الناس الشباب يقول إنه يستدل من هذا الحديث على منع الاستمناء باليد، وقد أجازه بعض كذا وبعض كذا. الاستدلال بهذا الحديث صحيح لأن الرسول لم يرشد إليه، وهو أيسر من كونه يصوم ووجاء وإلى كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طبيب الأبدان كما هو طبيب الأديان، وليس على الإنسان في أعصابه وفي نظره وفي عقله أخطر من الاستمناء باليد. ومن تعود ذلك لا يستمتع بامرأة في زواجه بها ولا في نكاحه إياها، لأن الوضع تغير عليه وتنهار أعصابه ويقف رؤية عينه وأشياء كثيرة ربما أدى إلى الجنون أو إلى الخبال والخمول. الجماعة الذي نسب إليهم جواز ذلك خطأ، لأن من نسب إليهم ذلك لا يقولونه بصفة عامة ولكن في صورة واحدة قد تكون شاذة، وهي ما إذا احتلم إنسان واستيقظ في أثناء احتلامه ولم يخرج الماء ووصل الدم إلى الخصية، في هذه الحالة إذا لم يخرج ما وصل إلى الخصية يحدث هناك التهاب وانتفاخ وآلام ربما أضر بهذا الجهاز. فيقول البعض الذي حكى عنه له أن يخرج هذا الماء بأي وسيلة في نفسه، بتفكير بيد بكذا بكذا إلى آخره، ولا يبيحون هذا بصفة ابتدائية أو بصفة عامة، والنسبة إليهم هذا العمل خطأ ولا ينبغي ذلك. حتى وجدت من بعض الإخوة طلبة العلم يقولون الجهة الفلانية تبيح كذا، قلت لهم لا، راجعوا الجهة التي تعنون وتجدون أن الإباحة في حالة ضرورة محافظة على صحة الإنسان في تلك الحالة فقط. إذن هذا الحديث جوانبه متعددة ويؤخذ منه مباحث عديدة، ويكفي ما تقدم من الإشارة بالأمس واليوم، وبالله تعالى التوفيق.